وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف جاء من أقصى المدينة يدل على أن الرسولين الأولين اللي هم ودول كذبوهم في نفس الدعوه وآمنوا به، فلما جاء الثالث وكذبوه برضه وقالوا حنرجمكم ولا مسكم عذاب أليم، أخذت هؤلاء الإيه الحمية لإنسان إيه؟ فيه المواصفات دي. فجاء الرجل يسعى، شوف وجاء من أقصى المدينة، يعني مش كان قريب منهم تبقى سهلة خطوتين وبتاع، أم قال لك ما هو جاء بالحيسية وجاء من أقصى المدينة رجل. لما تقول كلمة رجل ولا تجيبش ذاته، لا تقولش جه فلان، أكنك جبت الصفة البارزة في تكوينه وأنه رجل مش فلان، ما يعنيك انه فلان لانه برضه يمكن فلان رجل، انما الصفه الغالبه في ايه انه رجل. ولذلك هناك يقولوا ان الذي يريد الحياه لنفسه فقط والغير كله بيخدمه فهو عالى، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد. يبقى وطنه اسمه وطنه نفسه، وطنه ذاته بس، ولا اهل ولا عيال ولا اي حاجه، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاهل. يبقى انا اسمه وطنه نفسه، ورجل وطنه اهله، يعني عد منفعته لايه لاهل الزوجه والعيال والبتاع فهو رجل. ورجل وطنه أمته فهو الرجل. ورجل وطنه العالم كله زي رسولنا فهو فلسفة الرجل. يبقى إذن الذي الهمة اللي تحدد أوطان الرجال على قدر هممهم، فاللي وطنه نفسه أدي منزله، واللي وطنه أهله أدي منزله، واللي وطنه قومه وأمته أدي منزله، واللي وطنه العالم كله أدي منزله. ليه؟ قال لك لأن الخلق كلهم عيال الله، فاللي يرى العالم كله وخير وكده بده ينطر هنا وهنا وهنا وهنا، استأمنه الله على رزق العباد. يقول أنا كل ما تجيله بيضعفره، أبقى أن عندك أولاد اديت لي 1 جنيه، فراح السوق وراح بقى إيه يشيل شوية جلافت زي ما بيعملوا وعمل مش عارف إيه، أو جاب شينة أو جاب أي حاجة، واحد تاني اديته الجنيه، فراح السوق جاب شوية سوداني وشوية فلوس وشوية طفل، وراح جاب على عياله واخواته اللي في البيت، وراح مثلا مش عارف ايه. لما تيجي تدي مين بقى بعد كده؟ كذلك اليد المتناولة من الله لخلق الله، ربنا قال له أنت مأمون على خلقي، خد بقى كده وإيه؟ وإن امرؤ لا تستقر براهمي على الكف إلا عابرات سبيلي، بحطها خير تبقى تمشي كده. وجاء من أقصى المدينة رجل، كلمة من أقصى المدينة يدل على طاقة الإيمان فيه قوية أبي واحد، ويدل على أن الرسولين اللي سبقوا من الرؤية الثالث بلغهم لدرجة أن البلاغ راح لأقصى الإيه لأقصى المدينة، يبقى برضه كويس. وجاء من أقصى المدينة رجل، ومش جاء مجيء كده كان يبقى عادي كده، قال لك يسعى، ومعنى يسعى يعني يجري. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم، النداء بيا قوم تحنين للمنادى، زي ما تقول يا اهلي يا عشيرتي يا ابنائي، لكنك انت جبت ما يجعل ايه في صلة مودة ورحمة مش هنشكم. يا قوم اتبعوا المرسلين. الله جه يأيده. طيب كثر كده اتبعوا، جاب لهم حيثية ثانية، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لما قالوا كوش الدنيا حاجة على من الدنيا، كلمة من لا يسألكم أجرا لا تقال إلا إذا كان الذي تقدم به الغيب يحتاج إلى أجر، لأنه جاي لهم بشيء نافع، وما دام جاي بشيء نافع يبقى كان يعوز أجر، بس أجره مش زي أجر اللي بيسعى ليه في دنياك. ليه؟ لأن ده بيأدي لك عمل هيديك الدنيا ويديك الإيه؟ الآخرة. يبقى لازم أجر الإيه؟ يبقى كبير شوية. بشر زي ما يقدرش عليه. يبقى أجر عند مين؟ عند ربنا. ولذلك الرسل كلهم قالوا كده. من أجراء الله على مين؟ يعني أنتم لا تملكون مقدار أجره ولا تقدرون على تقييمه، لأن العمل اللي بقدمه لكم عمل أكثر من اللي تدون أجره. اللي يديني أجره اللي أنا بعمل من أجره. نعم. كل الرسل قالوا هذه الآية. نعم. إلا رسولين احنا قلنا زمان إن هم سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. كل موكب الرسل لا أسألكم عليه أجر إلا إبراهيم وموسى، ما قالوش الكلمة دي. نبينا قالها مرتين لكن إبراهيم ما قالوش. ليه هو وموسى؟ لأن أول إبراهيم ما دعا عمه آزر أبوه بالله يقدر يقول له اديني أجرة؟ يقدرش. طب وموسى؟ طب موسى ما هو فرعون؟ قال له ما هو هيقول له ده احنا ربناك يا ابن الايه، عايز برضه منا اجر تعمل لنا؟ يبقى دول ما قالوهاش وجابوها من ايه؟ من اصرها. نعم. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. ليه؟ لانهم مرسولون من قبل من ارسله الله. يبقى كان الله هو الذي ارسله. والله لا يرسل إلا من يهدي إلى صراط مستقيم يوصل إليه. وبعدين التفت لنفسه قال لهم أنا لا آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، لأن إن كنت هغشكم مش هغش نفسي، وما لي لا أعوذ الذي فطرني. الله. يبقى الذي فطرني وخلقني من عدم أولى بالعبادة. ليه؟ لأنه هو اللي صنعني وجدني من عدم وأمدني من عدم، ولا زال يوالي علي نعمه، فإن لم أكن بس إلا بكافئه على هذه المسألة مش انتظر على ثوابه دخلني. ليه؟ إيه اللي يمنعني أن أعبد الذي فطرني؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني. طب أنت رسول يا جدع؟ مش رسول ده متطوع. وقال لهم أنا لا آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، لأنني عبدت أولا وأريد منكم أن تعبدوا علشان أزكي إيماني، لأني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكان يجب أن كنتم تتقبلوا مني الإيه؟ الكلام. الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل الرسل يبقى الأول خلق وأرسل لنا منهج الحياة اللي هعيشها، اللي يفعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى خلق وهدى بإمثال الرسل، وبعدين الرسل بلغ الأصحاب كويس، والأصحاب يقول لهم الرسول نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى الرسل متحملين، والأسباب برضو متحملين. متحملين إيه؟ تفضلا. لا، ده التكليف من الله تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول. يبقى كما أن الرسول شهد عليكم أنه بلغكم فواجب عليكم أن تشهدوا على الناس أنكم بلغتمهم. حال أول الرجل بقى اللي هو حبيب النجار اللي جه من اقصى المدينه وقال لهم اتبعوا من لا اسالكم اجرا وهم مهتدون ومش عارف ايه، المرحله اللي هي في الايمان. طب الله انزل، الله ارسل رسوله، الرسول بلغ الصحابه، المؤمنين متحملين امتداد رساله الرسول ليكونوا شهداء على الايه؟ على الناس. الرجل اللي جه ده بقى يبقى داعي، ده الرسل مرسولين اهو، وهو ما حدش ارسله ولا اي حاجه، انما طاقه الايمان فيها اللي ايه؟ هي اللي دفعته. وبعدين قال لهم انا ما لي لا اعوذ الذي فطرني، جابها على نفسه وما لي لا أعبد الذي فطرني. قال لك ده شبيه بالقلب في تكوين مراحل الإيمان. ازاي؟ قال لك الجسم فيه جوارح متعددة، ولكل جارحة مهمة ووظيفة، حياته تتطلب مقوم الحياة، ومقوم الحياة في الطعام وفي الايه؟ وفي الشراب. يجيب الطعام والشراب مما أنبتته الأرض ويأكل، ده يزال يد الله في بقه. وبعدين الطعام ينزل فيجد بقى أسنان بتقطع الشديد فيه، وأضراس عمالة تمضغ ومش عارف إيه عشان يسهل الزراجة، وينزل في المعدة، وبعدين الأشارات تنزل عليه الأول واللعاب وينفضل ويروح الأمعاء، ويتمثل الغذاء يمتص الجسم، والباقي الكبر منتظرات. ساعة ما ياخد الطعام الممثل ده بيتكون منه الدم. اللي عايزين له حاجتين اتنين، حاجة إيجابية وحاجة سلبية. أما السلبية فما فيه من أضرار في البول، تروح للكلية بقى ايه تشد دي وينزل بول. وأما في الإيجابية فعايز أكسجين علشان يديه العنصر الفعال في الدم، يجيله الأكسجين، وبعدين يروح للقلب. يبقى القلب خد من ده كله، وبعدين يعمل ايه؟ قبل ما يضخ الدم بتاعه للجوارح عشان تؤدي مهمته بيعمل ايه؟ طب قول كده بيعمل ايه؟ ايه؟ لا، بياخده وبعد ما جاله الاكسجين من الرئه ياخده يغذي نفسه اللي هي الشرايين الايه؟ تاجية، مش كده؟ بيغذي نفسه ايه؟ اشارة للغاية؟ لا، ده عشان يقوى على تغذية غيره. كذلك هو الايمان. يبقى الرجل دي عمل ايه؟ قال وما لي لا اعبد الذي فطرني، وبعدين عمال بيشعل هداية على الناس كلها، فكان اشبه بالقلب الذي يأخذ الاشياء وبعدين يحتفظ بالاشياء عشان حياته هو، مش عشان حياته الذاتية، بل عشان يقدر على الضخ للقه. يبقى اذا كأن الرجل الذي جاء من اقصى المدينة يمثل قلب الرسالات، لانه لا كلف من رسول ولا اي حاجة، ده بلغ كذا فكنوا جاي وقال لهم انا خدت الاول وبعدين عايز اديكم. يبقى اشبه بالقلب ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى ياسين جاءت ما جاش الإكادة التي ياسين فإنها قلب الإيه؟ قلب القرآن، إنها جاءت بآخر مرحلة من مراحل الرسالات التطوعية التي تخدم الرسالة الإيه؟ الواجبية. بقى ياسين لما يقولوا قلب القرآن يبقى خده، إذا كان الرسول قال كده هو ضروري نفهم؟ مش ضروري نفهم، لأن احنا قلنا برضو ايه؟ ان كل الايمان عتبته غيب ومشهد، غيب ومشهد. اللي بيؤمن بالغيب يبقى بيؤمن بالآمن، واللي عايز يغامر بالمشهد ده موضوع ثاني. الله. طيب اذا لما جينا احاديث في فضل ياسين نكد القرآن، يبقى نجد لنا احاديث في فضل ياسين ناخدها على العين والراس. طب افرض انك انت قريت ياسين كده ولا جاتش الحاجة اللي الاحاديث قالت عليه، طب ما انت استفدت قراءة قرآن حلوة وكويس 24 قراءة، يبقى بزيادة انك قريت. ولذلك بعض العلماء قال لما لقيت الناس تخاسر كده بقيت اوضع احاديث تشجع الناس على انها تقرا القرآن، فقال لك ده يمكن منه. فإذا قيل كما حدثنا هذيل بيقول المريض الذي تقرأ عنده ياسين يأتي له صفوف الملائكة على قدر كل حرف 10,000 ملك ويقفون صفوفا له لا يفارقونه حتى يموت، وبعدين يشهدوا تفسيره ويشهدوا تشييعه ويشهدوا ايه الصلاة عليه ويشهدون دفنه. والرواية تانية قال لك برضو لما واحد يقرأ عنده ياسين او هو يراه وهو مريض يجيله سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشربه شربة لا يظمأ بعدها ولا يحتاج الى احواض الانبياء. فكل حاجة فيه يسمع على العين والرأس. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. كلمة واليه ترجعون ما تفتكروش انكم تفتتم من ربنا، انتم البدء كان منه باقراركم، وما دام البدء كان منه باقراركم يبقى النهاية ايه؟ النهاية اليه. فان لم تقدروا نعمة الايجاد فقدروا مغبة العود. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. شو بقى زود المسألة، هاتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم. فاسمع برب مين بيخاطب؟ من بقى يخاطب القوم، قال لهم ده هو ربكم غصب عنكم، لان لما نسالكم من الخلاف يقولوا الله من غصب عنكم هو ربكم. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن فقد ساعد الرسل بهذه الأوامر كلها، وكل أمر معلل بألفه اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وهو إن كان لا يسألكم أجرا لا يدعو إلى ضلال وإنما يدعو إلى اهتداء. وبعد ذلك ينتقل إلى ذات نفسه فيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني دليل على أن هذا يتعجب من أمر نفسه، لماذا لا أعبد هذا الذي فطرني؟ لكنه يتعجب من أمر نفسه لو أنه لم يعبد الذي فطره. والتعجب من أمر النفس أصدق ألوان التعبير، كأنه لا يمال ولا يبادي ويقول ما في نفسه، كما قال سيدنا سليمان ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد. طب وهل هذا جوابه عند الغير أم جوابه عندك أنت؟ يبقى بيقول الهدهد ده لازم هيكون موجود، بس أنا اللي مستيقظ. ليه ما تستيقظ أنا؟ ليه؟ ما قدرش إن الهدهد يغيب أما بيغيب. فلما تفقد الطير ولم يجد لازم هو يكون موجود، لأن القاعدة كده. إن أنا بستعرض كله موجود، يبقى العجب أن أنا من عندي أنا. وبعدين هي عدم المسألة وقال أن كان من الغائبين، يبقى حاجة من اثنين، يعني المانع من عندي، المانع من عندي شخص في الأول، وبعدين قال لا المانع هو أن كان من الغائبين، وقال قصته الإيه؟ المعروفة. إذن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فكأن أمر الفطرة يقتضي أن تعبد الذي فطرك، فالخروج عن هذا يستدعي العدم. والحق سبحانه وتعالى يلفظنا في سورة البقرة عن الكافرين يقول ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ ومن الحساب تعملوها ازاي؟ كأن المنطق العقلي مش ممكن الانسان يكفر، ومن الطريقة اللي انت كفرت بها ازاي؟ ازاي؟ ما تجيش ابدا. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. فكأن الذي فطره والفطر هو الخلق العجيب على غير مثال سابق، يسموه بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق يكون احتجاج الخلق. الذي فطرني يعني خلقني على غير مثال سابق كما فطر السماوات والأرض، إن الذي فطرني على الإيمان به إيمان فطرة، يبقى ينفع الاثنين. يبقى إن كان إيمان الفطرة يبقى استجاب لما فيها، وإن كان إيمان تكمي من أوجده وفطره وخلقه على غير مثال فبدو كلام وما لي لا أعبد الذي فطرني. وبعد ذلك كان المقتضى أن يقول وإليه أرجع، إذا هو فطرني وأنا وإليه أرجع، فما باله يأتي بشيء من عنده وشيء من عند القوم المقابلين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الله نقل المسألة من عنده إلى مين؟ إلى القوم المكذبين. إزاي يعني إيه؟ قالت لأن الطاعة اللي هي أصل العبادة إنما تأتي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن تطيع من تجد فيه نموذجا كماليا يستحق أن يطاع ويستحق أن يحمد، وإن لم يعد عليك منه شيء، كما تنزل إلى مثلا شهر عمل قصيدة تتعدد منك يا سلام متسيل يا سلام ألتزم، مع أن أنت مش هيعود عليك هذا منك، يبقى بتفضل لذاته. وفي واحد يقدم للمنفعة التي تعود عليه منه، فالذي يخدم إنسانا جبان ما يستحقش إن هو يخدمه، إنه هو يخدمه ليه؟ فما أنفس لما عنده من الإيه؟ من النعمة له. طيب إيه المرحلة الثالثة؟ قال بتحترم واحد لأنه خايف منه لعمل فتور، فهو قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الذي فطرني سواء كان خلقني على غير مثال أو فطرني على التدين لا يستحق أن يعبد، بصعب النظر عن كل شيء لما يجيله النعم من فعله، فما بالك إذا كانت من النعم متوالية جميلة إذا ما خلقناه. طب فما بالك إذا كان هو من جاءت إليه ويمسكها في عصره تبقى خايف منه، فده من يحسون من نقلته ومن ناحية الجماعة وإليه إيه؟ وإليه هب أنكم لم تقدروا فيه صفة الكمال الذي يحب من أجلها، أو تقدروا النعم التي ينعم بها عليكم، قدروا أنكم ستعودون إليه وهو قوي عليكم وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة؟ معقول أنني أتخذ من دون هذا الذي فطرني أتخذ آلهة وأعبدها هي؟ ولذلك يقول ايه ان ربنا ما اتخذت ولد، بس العبارة تدل على ان هو مليك ولد، ان كان له ولد يتبناه بقى يتخذ، ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد يعني هو مليك ولد، انما ان كان هتقول له ولد يبقى هو جابه كده وتبناه يعني. اتخذ من دونه آلهة؟ يبقى ما دام آلهة متخذة يبقى ملاك الموت، يبقى هي لا تستحق أن تكون آلهة، ولكنك أنت الذي اتخذتها آلهة كما تتخذ ولدا لم توجده وتقول بيته، إنما هي بطبيعتها لا تستحق. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر، فكرة قسم عبارة، إن يردني برحمن إن يردني بضر، بقول على كل شيء انك اذا فسرت ما يجري على به قدر الله على انه ضر لك فتعقل انه من رحمن، ولا بد ان يكون لمجرين عليك وهو الرحمن حكمة فيما اجرى. ولذلك احمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك باليقين بحكمته. لازم تتحسب. ولذلك ان يريد الرحمن بضر يقول تنبحه ان مش كل حاجه يجريها عليك الحق وان تتبع بقوانينك انها بره اللي هي بره لانها من الرحمن، وما دام من الرحمن يبقى لازم هي نافعه، بس انت مش واخد ايه؟ مش واخد بالك. كما يقدم الاب الحنون على ابنه ابنه للطبيب اللي يقطع له جراحه، لان ما عملش كده يضرب غير ثانيه في البيت كله. فهذا برغم وما نيل له اجراح الاب. ولذلك قلنا سابقا انك اذا كنت جهلت ودخل عليك ولدك فرأيت وجهه زي ما يقولوا كده في لغة الريف مشبب ولده بيش بالدم بالله، أول سؤال تسأله تقول له إيه؟ مين عمل كده؟ الله أكيد لك أنت هتخص بالحكم من الغضب أو الرضا على من مين؟ على اللي عمل. فإن قال لك ده الواد ابن الثاني تقول ما هو بيعدوني، ما هو طبعا لازم أبوه هو اللي مرسوم ويقعد يعمل له. إذا مين قال لي ده عمل كده؟ عمل كده؟ قال لي لازم أنت تبقى عملت حاجة واحدة. إذا لا تحكم بالحكم أبدا رضا أو سخطا إلا إذا عرفت من فعله. فإن قال لك تعمل تقول لي لا أنت لازم عملت حاجة، تعالى يا ابني أنت عملت إيه؟ يقول لي أصل كان قتل بالماشي وأنا بنتهي كده، رحت هو من ستر كده عيونه وخدني وقعد يضرب لي بإيدانه بتاع. إذا إن يريد من الرحمن بدون تنبه أنك خلق الله، وما رأينا أحدا من خلق البشر يحكمك العشر، إنما يعلم فيها يد التدبير والتدبير. لما تشوف واحد عامل دولاب بالدار عامل دولاب كويس كده وبعدين ماسك الفرع وعمال بيعمل فيه، يكون كان يكسر طلعته. ده هو البتاع اللي جاي عايز ايه مش عارف يعمل ايه، لكن يقول يريدنا الرحمن بايه؟ بدور. فإذا كل فعل يجب أن يحكم عليه قبل الربا وقبل الصفر بأن تنظر من فعله. فإذا نظرت من فعله وإن كان من عدو تسأل النوال، وإن كان من حبيب تفهمون إليه وابقى الله العب. ولذلك يقول الله في حديث الحكم يقول يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محب. وما دام محب يبقى يجب عليه. ولذلك تجد مثلا الانسان عايز يروح مشوار يستعد لغايه ما يروح عارف راح على الاوتوموبيل بقى لسه يا دوب وصل كده الاوتوموبيل قال يزعل يقول لي ما اسمحش اتعصب ومش عارف ايه يعملها شغلانه يركب المقاييس الميعاد اللي بعده يقوم يلاقي الاوتوموبيل اللي فضك واقع في السرعه يقوم بالقدمه يقول يا سلام يبقى اللي حاسم يبقى اذا لازم تفصل النتائج بايه؟ ولذلك كله ان الاشياء التي تصيب الانسان بما يفهم ان فيه ضرر لازم تشوف ما هي الذي اجراه، لانك انت تبقى غلطان لانك انت فسرت بالنفعيه السطحيه لك ولا بالذات الظروف ومجتهد وحافظ العلوم وراح الامتحان جاله اغماء ولا جاله دوار ولا جاله حاجه ولا جاله ما عرفش يعني ازاي عمليه الاستفتاح. لو كان ما ذاكرش وما ضايقش نقول درسه الا هو ده غير مذاكر وفاهم وحضر العلوم ونفس كل العلم من العائد بقى في ابوه يقول يا ولد ده لازم ربنا على الدين يحفظنا يا ولد. يمكن انت لو كنت نجحت انت دايما في نجاح بس الناس عيني في مشكله الحرب. يمكن يا واد ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديه الكليه مستحيل يعني، فربنا اتدخل عشان تقدر تاخد المجموع اللي يوديه الكليه. يوم الواد يعمل ايه؟ يزداد ايمانا بربه لا سخطا عليه. والا بقى لما كان يقول بقى يا رب انا جاهز واعمل لا يعرف ان فيه ايه؟ ان فيه حكمه. اكيد اللمسه اللي في قوله ان يريدنا الرحمن بضر، الرحمن منافع الضر، مين اللي نقدر الضر من الاصنام اللي نقدر الضر عندك انت انما عند مجرم لا هي من الرحمنيه. هي من الرحمنيه. ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. ما فيش حد من الالهه اللي يدفع ليا ويقول لي لاسباب الالهه شركاء لله وامداده بتاع عايز يدفع عنده ده هم ضده مش كنت. طيب لا تغني عني شفاعتهم شيئا. الشفاعة انه يرفع المقت عن اللي هو يجيله الضر، بس الشفاعة بحد ثاني. استطيع لكن يكون محبوب عند المشروع عنده، ولا يجي واحد عدو يدفع عندي، لازم يكون محبوب. طب والآلهة بقى اللي بتعبد الدنيا والله بتبقى محبوبة لله، تبقى مرتوبة الشفاعة بتاعتهم خالص. إذا انتبهوا وما فيش حد لا آلهة ولا غالية ده بيدفع أبدا. ليه؟ قال لك لأن الآلهة التي دعيت معذورة في نفسها. لأن غيرهم اللي مدعوا هم ما لهمش لا دعوة ولا غيره. لذلك تقرأوا لنا في الجماعة اللي مثلا قالوا عن عيسى كذا وكذا وكذا وكذا مثلا، يقول له دول عيسى مالوش يعني هم اللي ايه. ولذلك قلنا ايه؟ فتجملوا جهلا كما فتجملوه على ابن مريم والحواريين والحجاره. بيقول الحجر بيقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا بهم وقود النار. تعبدون احنا والله يا اولاد الا نكون وقود النار ونحرقها والنار يجينا. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري للمغال جزاؤه والمغالى فيه تنفيه رحمه الغفران. طيب ما الشفاعة ما قبلها تكون بقى الشفيع جمال عيسى عند واحد وما قبلت شفاعته يقوم الشعر له انه يعمل ايه؟ يقوم الشعر ايه؟ ما تقدرش تعمل في حاجة وينقذه من ايه ولا شبيه تتمثل منه لا دي تنفع ولا دي تنفع. واحنا قلنا زمان في الشفاعة الشفاعة من الشفع يعني الانسان وحده له قضية يوحد بأسبابه ما قدرش عليه وين يستوجب بواحد ينضم له يبقى بعد ما كان فرض بقى ايه؟ بقى شفع. ادي معنى الشفاعة ضمنت شيئا الى شيئا. اللي بيشفع ده بيشفع في ايه؟ ادي واحد. وبيشفع عند مين؟ ادي الثانية. لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجليها هذه المسألة في سورة البقرة تلقيه اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في آية ثانية يبقى غير كده اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا تمام؟ ادي واحد مفيش واحدة تجزى على الثاني كل واحد من عدوه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى الآية فيها حكم كويس يقول له أصلك أنت لم تخفف بالك من مرجع للضمير لأن لما يقول إيه اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه يبقى في كم نفس عند نفسه؟ كم نفس؟ اثنين نفس جازية ونفس مجزية عنها. انت هترجع الضمير لمين فيه؟ هترجع الضمير للجازية ولا للمجزية عنها؟ نشوف كده. طب رجعتها للمجزي عنها. قلت لك هو المجزي عنه يروح يعمل شفاعة. لما يكون عامل حاجة يقول يا شيخ دي في بيتها كذا يقول له في بيتها كذا نقطع نقول له ايه؟ ما يقبلش منه عادي ده مين؟ المشروع له. طب ولما ما يقبلش منه عادي يروح لواحد ثاني يقول له الشفاعة عند فلان والجيش قال له ولا تنفعها شفاعة الغير لا يقبل من ذاتها عدل ولا تنفعها شفاعة الغير. طب وإن كان الضمير عازل على النفس الجازية أي الشافعة لما واحد يدفع عند واحد يجي واحد يدفع عندك يعمل ايه؟ يقول له يا شيخ عشان خاطري ادفع عن فلان فإما أن يقبل يبقى قابل شفاعة. طب وما قبلش يقفل قال لا مش قابل شفاعة يقول له طب انت عايز قد ايه؟ وأنا أدفع عنه. يبقى الأول لا تقبل منه شفاعة ولا يؤخذ منه عدل. يبقى الأول شوف اختلفت ولا لا. إذا فالضمير في الحل إما أن يعود على النفس المشفوع لا، وإما أن يعود على النفس الشفاعة. النفس المشفوع لا تجي لما تكون قضية اللي قلت أنا أخذ نفس منك يا أخي الحال خذ، قال لك لا يقبل منه عدل. طب يروح لواحد ثاني تدفع له بقى ولا تنفعه شفاعة. طب النفس الجازية قال لك لما يكون شفع عند واحد اقول له يا شيخ عشان خاطري سامحه مش هنقبل. يقول خلاص ما قبلتهاش طب شوف عليه قد ايه وقال ايه الشعر. يبقى في فرق بين مين؟ بين الاثنين. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني. مش لما ما تغنيش الشفاعة مثلا ويرضى يسامحهم عشان الآلهة يقولوا طب احنا هننقذه من ايدك بقى، لا دي نفعة ولا ايه ولا دي نفعة. ولذلك انت تسمع وش ينقذ؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومشكلة وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمسلم. صحيح لما انت تجي تبص بقى تاكل عسل وبعدين تيجي الذبابه تقف على العسل وتاخد برجلها شويه عسل ولا بالجناح بتاعها وصالح، بالله اتستطيع ان تسترد منها ما اخذته؟ ضعف الطالب والمطلوب. أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ان فعلت كده يروح للدول اني اذا اي اذا فعلت ذلك واتخذت الهه شبهتها كيف وكيف اكون في ايه؟ في ضلال مبين بين واضح وحاصرني من الضلال بحيث لا استطيع ان انقذ. نعم اني امنت بربكم. طب الكلام بيقول لي ايه؟ هو بينقل الرسل تبث لهم بقى كده انا امنت بربكم. ما في الكلام اذا كان الخطاب لمن؟ للرسل اللي هو رئيس عزهم. طب وان كان الخطاب ده رايح للجماعه دي يقول لهم اختموا انا امنت بربكم وان كنتم كافرين به انا امنت بربكم قهر العنصر. اني امنت بربكم. شوف انا احترمت ربوبيتي لكم وأمنت علشان أنا داخل في عظمة هذه هذه الربوبية. إني آمنت بربكم فاسمعوني. إن كانت للجماعة الرسل طب يسمعوا إيه؟ أن وجد من لم يكلف من رسول من يؤيدكم فاسمعوا عني يا واشهدوا لي به. وأو المسلمين إن تسمعوني علشان أبقى بلغتكم يا أولاد الإيه؟ يبقى ما حدش ما لهاش خلافوش. اني امنت بربكم تسمعون. قيل ادخل الجنه. مين اللي قال له بقى؟ قال لك اذا بني الفعل لما لم يتم فاعله اي مبني للمجهول يبقى للتعمير. مين اللي قال؟ وامتى قالوا له؟ ده هو لسه حي. ادخل الجنه ايه؟ قال لك يا اخي في ايه في القران بنقراها كلنا إن الذين قالوا إيه ثم استقاموا وتنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالتي وقف هذا الموقف متبرع وغير الأقصى الذين يسعى عشان يساعد الرسل في أمر لم يكلف به ويجيب حجج وبراهين ما جابهاش الرسل نفسهم. يبقى ده ما تتنزلش عليه الملائكة السبهاني أو لك يا شيخ الجنة أدوى أو أن الحق سبحانه وتعالى حكى عنه ما يقوله بعد ما يموت ويروح يدخل الإيه. يبقى ربنا اللي عارف اللي هيحصل يحصل يبقى إخبار من الله. ولذلك قال السبب كثيرة من اللي قال بده عاملها بقى في ندخل الجنة. شوف مما يدل على أن المسألة مش حظ نفسه في التبين ولكن حظ إخوانه أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب له. لما يرى هذه المنزلة إلى دخول الجنة يا سلام يا ليت قومي علموني. إذا كانوا يعرفوا الإعتقاد عشان يؤمن بأي يبقى هو في إيه في الجنة قالوا لسه فاكر إيه بيحب لهم الخير. قال يا ليت قومي علموني. نعم كيف دخول الجنة يمكن تروح بالجنة بقى وتلاقى على المشعرف اللي هو قال لك برضه افتكر مين؟ افتكر مين؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا عرفوا الحكاية دي كانوا يتهافتوا على الإيمان فوق ما كان تهافتهم على الكفر. ليه؟ لأنهم لما يعلموا أنني ربنا جزاني بموقفي الإيماني ضدهم وكان كده يقوموا ايه يرتجعهم ويعملوا زي علشان ايه عشان ينالوا هذه المكرمة التي ايه يرتاحوا. طيب بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اولا في حاجة يسموها ايه التخلية والتحلية. التخلية فكرة ايه هو طول وبعدين ايه في وسائل بنخلي الثوب ننظفه من الوسخة اولا ولا بوديه للمكر هو ويسير؟ لا الاول اخلي ايه الوسخة بعيد الاسمها تخلية او كذلك الانسان قبل ما ربنا يديله كرامة في الجنة يزحزحه عن النار. يبقى فيه تخلية وفيه ايه تخلية بعد ذلك. بما غفر لي ربي وجعلني من المغفر لي أبي التخليق وبعدين وجعلني من المكرمين أبي الإيه أبي التخليق. ولذلك ثلاثة يقول قلنا في الإسلام فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. من بعده يظهر أموته مات بطبيعته كان ربنا الجزم نزل الوقف من هذا الموقف إيه قال دول ما يستهلوش إنه ينزل جندي قالوا إيه يبيدوهم. دي مسألة بسيطة دي مسألة بسيطة يعني وما أنزلنا على قومه ردا عليهم في مواقفهم من الرسل الثلاثة ومن موقفه هو الذي تطوع به كلمة كن بقى مستوى تتدخل تتدخل بايه جنود بقى وتيجي تضربك عليهم الدنيا. قال لا ده الحيتان استعيرش كده وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما ينبغي ان ننزل لانها صيحه واحده تضيعهم ان كانت الا صيحه ايه واحده فاذا هم خالدون. انا استعيرش ان انا نعمل تجريد الجيش وننزل جنود لربنا وبتاع الحيتان لا ده صيحه بس كده. وما أنزلنا على قومه من بعده من بعد الأعذار والمواقف دي من جند من السماء وما كنا منزل أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل. ليه؟ لأن المسألة في هؤلاء في قرية على أفضل من كل ذلك لأنها صيحة واحدة تضيعهم إن كانت أي ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. كلمة خارج زي ما نقول في القرآن الخمس ايه يعني؟ قال لك لأنه كان في قرار وغضب على الرسل أولا وعلى الرسل اللي جاء يسعى ثانيا وبيرمي وبيدفع عن الكفر فأشبه بالنار المتأججة. قال النار المتأججة دي هنخمسكم خمس نار. نعم ثم بعد ذلك سيقول كلمة يصح أن يقولها أي واحد حينما يرى مصارع هؤلاء وأنهم ماتوا قبل أن يتباركوا بالإيمان على كفرهم إلا حسرة على العباد. زي ما تقول يا حسرة على فلان يا حسرة بتنادي الحسرة على فلان يا حسرة هذا أوانك فاحضري. يعني الحسرة لها أوان أهو ده أوان تعالي يا حسرة الله يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليه؟ أم أن لك لأن الذي خلقك يخلق لك قبل أن يخلقك، خلق السماء والأرض وعمل لك عملية المطر والأرض مش عارف إيه قبل ما تخلق عمل لك الحكاية. طيب وبعد ذلك كان مادتك بما قدر لك في الأرض من أقوات الضرورية الذهالك والكمالية في الفاكهة والمش عارف إيه الذهالك بأيدي للبدن كل هذه المسائل ويجيب القيم ما يجيبش فيها حاجه شوف. طب ده القيم فيها المطلوبه لان كنت هتبقى عابد لله مطيع لاوامره واوامره هيقول افعل كذا ولا تفعل كذا افعل كذا ولا تفعل كذا دي علشان ايه؟ عشان قيمك في الحياه ان الماده مسؤوله ولذلك تجدها مسؤوله للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي. لماذا؟ لأن الله هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود، وما دام هو اللي استدعاهم إلى الوجود زي ما تدعي الجماعة عندك أنت اللي دعيتهم يا أخي، هيئ لهم اللقمة اللي هياكلوها والشربة اللي هيشربوها والقعدة اللي هيقعدوها، أنت اللي جايبهم. فكذلك استدعى الله خلقه للوجود، فمش أعد لهم بعد الاستدعاء، لا ده أعد لهم قبل الاستدعاء. وبعد ذلك يديهم القيم. فواحد خد مقاول الماده وساب قيمه القيم لان الماده فاعطته شهوه نفسه والقيم عدم شهوه نفسه عن اشياء، يقوم يبقى زعلان من القيم لانها هتعمل فيه ايه؟ هتصد عن شهوات تشتهيها. الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا ان هو قال انت خلقي وانا بحبك كل محب، واعرف ان انا مش خنتك بتاعتك ولا معصيتك هتضرني لانني خلقتك بكل صفات الكمال فيه، فمسالتك مش هتزودني كمان. اذا هي بس سمعتي اللي نفسي تبقى كويس، ولذلك هعمل منكم غني وفقير، كنت انا بخلي الكل اغنياء. لكن فقير لو اني يعني تدبر بقى في حكمه ان هو فقير يقول لك يا سلام انا شرف في ايمان الغني، لان الغني مطلوب منه انه يزكي، هو عايز مالي قبل ما اعوزه. وايضا الغني اللي قاعد يجيب ماله يعمل شوف بيسعى قد ايه بيسعى قد ايه يقوم بدري قد ايه ويروح بدري لسانه ياخد مقلب في سعره ومعه وعمال يكافح، والفقير اللي مش قادر يعمل حاجه ابدا يجي له الغني يطبطب عليه ويضرب على الباب ويديله الفلوس. قال له يعني يا فقير انا استهلكت منك هذا عشان تحط رجلك على رجل وواحد يدفع الدم كامل علشان يجيب لك الخير بتاعه. ايوه زي غير المستطيع لما يقول لحد على المستطيع غير المستطيع يبقى عين متشوق كده عينه مش غير مستطيع، يقول له انت استفاق فيه فرق بين من يجر عليه الركن واجبا فان قصر عنه وعاقب وبين من لم يوجب عليه الركن. يبقى مين؟ طب ممكن اللي يوجب عليه الركن راح يحج ما يقبلش ويفضل مسلوب منه، انما انت ولا حاجه، يبقى نقول له احل، يبقى الاحظ غير المستطيع لانه سال عنه الحكم ولسه فضل عليه الحكم قد يؤديه وقد لا يقبل منه. يبقى شوف تسلية غير المستطيع كتسلية الفقير تماما. احنا ذكرنا مره ان كنا قاعدين مع اخواننا حبينا نصلي المغرب في شبه وقلنا يا منصور، فلما جينا نصلي استوقفنا قطر الله له عم الحاج سيد جلال وقال طب استنى بس دقيقتين انا بعت 10 جنيه مع الواد سليمان عشان يجيبها لي يفكها لي جنيهات. فواحد من اللي معاه فلوس وجديده قال له طب هات ال 10 جنيه انا هفكها لك جديده، فقال له هفكها لك جديده، قال له لا الواد اللي انا هدي له فلوس ما كانش الجنيه الكبير بتاع زمان قد كده اهو ويجي له الجنيه الجديد ده الحلو الصغير ده ينير فاتح. قلت له يا سلام بقى الواد اللي مكذوب قاعد على الكتاب وقاعد بيرجل وقاعد بيسجل مسخر اكبر رجل في الاقتصاد في مصر عم سيد جمال ووزيرة محمد سعيد عشان يجيبوا له الفلوس اللي تعجبه. يبقى بالله دول يبقوا ساده ولا مش ساده؟ ولذلك واحد منهم مذكر عرف الحكايه دي وقاعد بقى مدد رجله كده والمواسم كلها قايمه والدنيا مسحوفه عشان ايه رئيس الوزاره ولا رئيس الجمهوريه وهو بس كده ولا هو هنا واقف حاطط مع رئيس كده ولا حاطط ولا هو داري بالله بالحكايه دي الله. يبقى معناها ايه؟ معناها ان كانت حاجه اعظم مني وتجلي ربنا عليه بانه شايف عظمه ثانيه استغلته على هذه الايه؟ على هذه العظمه. وقعد بقى حاطط رجله على رجله والله شفنا منه الناس بيناموا على الجدار بتاع المسجد كده قال وحاطط الجدار بتاع خشب عامله كده قال عشان يسند على رقبته. ايه العز دي انت فيه دول؟ ولذلك واحد منهم مذكر شاف الدنيا عايشه كده على واحد قال نحن في لذة لو علم بها هؤلاء لحاربونا عليها بالسيف. فلما يشوف بس قلبين كده يقول يا خسرتني على العباد. مين اللي يقولها؟ اي واحد يقرأ هذه القصة أو يسمعها أو يرى في الكون المحيط به نظائر لها يقول يا سيدي يا حصر على المسلمين. ولذلك من تمام الإيمان أن تتحسن على من لم يجد طريقا فضيلة. تقول ده غلبان تتحسر عليه يبقى دليل علينا كنت تحب أن يكون زيك. نعم يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلم يروا. طب خلوهم بس يبقى عندهم حكمة ويقظة ويشوفوا الناس اللي عملوا كده قبلهم ما الذي جرى لهم. فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. رأى دوسة اثنين رأى بصرية ورأى علمية. يقول انا رايت هذا الراي وبعدين قال تقول انا رايت هذا المشهد. يبقى مره تكون بصريه ومره تكون ايه؟ علميه. البصريه هتكسر معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك انما العلميه هتديك اللي جابته جارحتك واللي جابته جوارح الناس الاخرين. يبقى ايه اللي احسن بقى؟ العلمين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عمل فيه وعمل فيه احنا عارفين ان ابراها عمل كذا وربنا صب الجيش وعمل مش عارف رسول ابابيل والى اخره. فهو حين يخاطب رسوله الذي ولد بس عامل فيه يقول له ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ بس ولد عامل فيه ويمكن بعد حتى الفيل بس في العام بتاع الفيل. فما شافش الحكايه دي بصريا انما شافها ايه؟ علميا. قالوا له عليها ادي واحده أوالله اخبره بها. فكأن الله يريد ان يقول عينك ليس معها أيه. يعني ساعة ما تكون بعينك تمام ليس مع العين ايه؟ اي ما تكونش عينك ولا قاعد فين وانت شايفه قاعد اهو خلاص. اتم اخبار الله بقضية علمية ثق بها اكثر من ثقتك برؤية عينك. فكأن اخبار الله بها اكثر من رؤية الايه؟ اكثر من رؤية العين. فلم يروا. طب يرى انت؟ قال لك الا ان يكون في الناس دول من شهد معاه. ولذلك وانكم لتمرون عليهم مصبحين. ما تشوفوش انتوا بتروحوا انتوا ما بتروحوا انتوا في الشتاء والصيف بتشوفوا القوم اللي هلكوا اتخذوا مصانع لعلهم يخلدون وبطشوا جبارين وشافوا مصاريعهم. الم يروا كم كان لما تيجي اعرف انه امر فوق الحظ. والذي يقول لك كم احسنت اليك وانت تسيب اليك، يعني كم احسنت اليك يعني ايه؟ كتير. ابو كتير تيجي ازاي؟ قال له انا مستأمنك وراضي حكمك تقول لي عليهم كم مرة. كم؟ قول لي كم كده مرة انا عملت ايه؟ يبقى انت انا مستأمنك على انت اللي تقول. فبعد ان كان الخبر مني بقى اكرام من مين؟ بقى اكرام من الله. كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. فالقرون اهلكت وهو بيخاطب ناس. يبقى عندنا اثنين، الجنازه هتروح فين؟ انهم اليهم لا يرجعون. انهم اللي هم مين؟ اللي اهلكناهم. ما رجعيش مثل ثاني ابو احمد. طيب انهم اين موجودين؟ بيكلمهم هم انتم ما ترجعوش ولا تبقوا الى اللي فات. ليه؟ لانني اصل استأصلت دكهم ولا امثال لهم. استأصلت دكهم ولا ايه؟ ولا امثال لهم. يبقى تاخدها على دي تنفع وتاخدها على دي ايه؟ الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون. واحنا قلنا القرن فتره من الزمن قدرت حديثا بمائة عام، ولكنها تشمل القوم الذين يجمعهم دين وان قعد الف سنه زي بتوع نوح، او القوم الذي يجمعهم حكم ملك او اي حاجه دين اسمه. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. وما دام عندنا العدد وعملناه يبقى مش بدع اننا نعمل فيه كل ما نعمل. ولذلك حين تقرا قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر الى اخره، الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. مفيش في الحكايه دي. يبقى معناها ان الله ابقى الاثار لتدلنا على صدق ما قال. لما تشوف بقى ده امريكا اللي هي سيده الحضاره الحديثه اللي صاحبه الاسبقيه في الابتكار والاختراع والصعود للجو ومش عارف ايه، قال بيجوا يتفرجوا على الاهرام اللي مبنيه قبل الميلاد بكذا الف سنه. وشوف الشيء العجيب ده، يعني امريكا شوف ازاي. طيب وشوف ازاي حضر قبل كده من البرانيس قالوا مرزوق بالغير بدون نيله. شيء عجيب. اهد وفرعون ذي الاوتاد كده. وانت ترى كل ذلك في الكون الحديث. تشوف انت مثلا روسيا لما اندحرت او لما انتحرت، مش واحد حسام ايه؟ لا انتحرت. خلاص؟ وبعدين تقوم على دولة إسلامية زي الشام تعمل فيها اللي ما ينعملش. واحنا قصرنا على النصرة، أو النصرة بتاعتنا مجتمعين ما جاتش قد جبروت المعتدلين. يقوم ربنا يقول لهم أنا هرد بقى جواب تاني. يجي الثقالين ويعمل فيهم اللي إيه؟ اللي ما يحصلش أبدا. يبقى سأل ولا ما سألش؟ فلم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. وان كل لما جميع لدينا محضرون. يبقى اذا لا يرجعون اي في الدنيا، انما هيرجعوا في وقت ثاني. وان كل لما جميع لدينا، لما هنا بمعنى الا، ومعنى الا يعني تبقى ايه النافيه، ان كل واحد لا بد عن ايه. طب هنا اثنين، احنا عندنا لما بناكد الكلام بناكد ايه؟ بكل وجميع وابصع وابتع. جاء القوم اجمعون، جاء القوم ابصعون، جاء القوم ابتعون، جاء القوم كلهم. فكيف يجمعوا تاكيدين في مكان واحد؟ وإن كل يعني ما كل إلا جميع لدينا محضرون. يبقى كل وجميع هنا الاثنين، قال لك ايه ده ضروري يجوا الاثنين مع بعض، بس دي لها مدلول ودي لها مدلول. الكلية تفيد شمول الافراد في الرجوع كلهم، يعني كل فرد، انما مش ضروري يبقوا ويا بعض، يبقوا ويا بعض كده. ليه؟ قال لي علشان اللي كان متخذ الناس آلهة ويشوفوه كده وهو ذليل، واللي كانوا مطيعينهم مش عارف ايه ويشوفوه هو عمال بيعيط والتاني عمال، يبقى اذا وجودهم كل افراد، انما جميع يعني مجموعين ويا بعض كده. وان كل لما الا جميع لدينا محضرون. محضرون ذليل يعني حتى نسميه المحضر كده، محضرين يعني وراهم يعني مشدودين كده، مش جايين بطواعية، لأن لو كان بطواعية كان اللي مسرف على نفسه ما يرضاش يجي، يبقى محضر مش ايه مش حاضر. وإن كل لما أي إلا جميع لدينا محضرون. لما قال كلهم وحيحضروا جميعا ويجي بعث، يبقى عمال بيسند في ايه؟ في نفي الفهم السطحي انهم اليهم لا يرجعون. يبقى يرجعون يعني في الدنيا، انما هيرجعوا في ايه؟ في موضوع اخر. يبقى لما قالوا ان كل لما جميعهم لدينا محضرون، بالبعث بقى عايز يستدل على البعث، لان البعث ده منكر ناس كتير. زعم المنجم ايه؟ والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد. قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسرة، أو صح قولي فالخسار عليكما. يبقى أنا حتى زي ما قلت إن ذهبت في الطريق الفلاني احتاط، لأن الطريق ده فيه ذئاب وسباع وفيه قطاع طريق وفيه ناس هيفرض عليك باللي مش عارف الإيه واللي بتاعه. وبعدين مش قال له يا أخي مشيت ولا جراش حاجة، ما حدش طلع عليا. طب خسرت إيه؟ ما خسرتش حاجة. فهو بيقول زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت إليكما الإذن إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكما. يبقى اعتقادي إن لم يفيدني فلا يضرني، واعتقادكم إن لم يضركم فلا يفيدكم. يبقى قبل إيه؟ قبل المقارنة الإيه؟ نعم. في بعث الأجساد الفلاسفة أقوى شبهة عند الفلاسفة إيه؟ قال لك أب أن واحدا مات في مكان فدفن فيه، ثم نبتت عنده شجرة، الشجرة دي هتمتص في الغذاء من العناصر اللي هي ايه تخلفت من صاحبنا، لما تتغذى منها وتطلع ثمرة يبقى التفاحة فيها ايه؟ فيها عناصر من مين؟ فأكلها واحد هترد فيه ايه؟ الله. يبقى العناصر اللي كانت فيها من الاولاني هترد في الثاني عناصر. لما نيجي نبعث هنبعثها من الاولاني ولا من الثانيين؟ مفهوم الاعتراف هنبعثها من ايه؟ من الاولاني ولا من الثاني؟ هو ظن ان العناصر حين تتكون لها ذاتية في التكوين، وما فهمش ان لها جنسية في التعميم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد كان وزنه 80 كيلو وبعدين أصابه بعض المرض فخس 20 كيلو، العشرين كيلو دول اللي خسوا مش كانت عناصر فيه ونزلت في الأرض وراحت هنا وهنا خلاص. وبعدين هدى الله طبيب إلى موضع علته فاداله دواء فتاب من العلة. يقول لي ابتدي غذي نفسك بقى عشان ايه؟ قعد يغذي نفسه ويجيب لحم ويجيب فواكه وياكل مش عارف ايه، بعد شهر التفت لقى ايه؟ ال 20 كيلو اللي كانوا ناقصين ب يطبقه ونفسه بقى عارف. هل العناصر اللي ادته الزيادة دي بعد ما طاب هي نفس عناصره التي خرجت منه، ولا خرجت منه دراحت هناك في الارض وبقت في عناصر الايه ده، لكن مقاديرها هي المعلومة. فلو جمعت من اي العناصر الموجودة عندي اطلع محمد الشعران. يبقى المسألة ليست خصوصية عناصر ولكن كمية العناصر بالنسبة لبعض. الله كويس اوي كده. مدام كمية عناصر يبقى العظمة في اننا نحس العناصر بتاع كل واحد. شخصية فلان فيها عناصر ايه؟ اكسجين قد كده، كربون قد كده، نيتروجين قد كده، فوسفور قد كده، مغنيسيوم قد كده، بحيث لما نجمع 16 عنصر يطلع. لان اختلاف الاشخاص دي في ايه؟ العناصر بتاعتنا اللي فينا على 16 عنصر بس اقواها الاكسجين، وبعدين بعدها الكربون، وبعدها النيتروجين، وبعدها الهيدروجين. الله. انما النسب دي اللي مختلفة. انت عندك الاكسجين اعلى شوية وانا عندي الاكسجين اعلى، وده الاكسجين اعلى، وده اذا اختلفت الشخصيات باختلاف ايه؟ باختلاف كميات العناصر المكونة لكل. يبقى كل واحد بشخصية. ربنا قال بقى تبقى المسألة ما هيش مسألة ذاتية عناصر، انما مسألة ايه؟ قيمة عناصر. ايه هي؟ قد ايه؟ قد ايه في التكوين؟ عايز دقة اوي كده. فراح بجاوبنا عليها بسورة قاف، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دي فيه كذا وده فيه كذا وده. وطبعا بذلك يريد الله ان يرد عليهم بقى. ثم الله انتوا بتكابروا في البعث ليه؟ طب البعث ده بيعيد شيء كان موجود وتفرقت عناصره كده في الله وهم كان موجود. طب ده الاعجب من ده بقى انه نشأوا من غير موجود. طب لما نعيده يبقى اهون ولا دفع؟ هو اهون، وهو اهون علي ان كنا هنمشي على قوانينكم، وهو اهون ايه؟ وهو اهون علي. فربنا بده يضرب تصحيح وتصويب للآية، وان كل لما جميع لدينا محضرون.